الكتاب من الذي أرسله؟ أرسل به ما أحد الجيران جار لنا فترك له الكتاب وظننت أنه نفس الكتاب، لكنني حين استخرجت نسخة علي حسن عبد الحميد وجدت أن هذه نسخة جديدة وطبعة جديدة إعداد علي بن حسين أبو لوز، وهذا الكتاب أيضا بعنوان فتنة التكفير، والكتاب الآخر بعنوان فتنة التكفير أيضا، لكن هذا الكتاب بخلاف الكتاب الآخر كتاب علي حسن عبد الحميد. الحقيقة لم أستطع أن أمنع نفسي من الاسترسال في قراءة هذا الكتاب حتى فرغت منه، وأحببت أن نجعله كنموذج للدراسة طبقا لقواعد أهل العلم المعروفة عند الجميع والموجودة في كتبهم. ونحن حين تعلمنا السلفية تعلمناها على أنها التزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكان فهمي حينئذ ولم يزل أن معنى بفهم سلف الأمة ألا نقول قولا في دين الله عز وجل لا سلف لنا فيه، لم نسبق إليه، فكان هذا هو فهمي ألا نحدث قولا جديدا، ولا زال هذا فهمي. وما فهمت السلفية مطلقا لا في أول أمري ولا في آخره على أنها تقليد لفلان أو علمان مهما بلغت جلالتهم عندنا، فهم الذين علمونا المنهج السلفي ونحن مضطرون إلى التزام ما تعلمناه أمام ربنا عز وجل مهما كان المخالف. وما من أحد من هذه الأمة وطالب عندنا هذه قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم أحد. رحمة الله عليهما ذهب إلى هذه المقالة. الإمام رحمه الله ورضي عنه أنه قال بوجود أشياء لا أول لها، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم، مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ربما وجدته حتى في الصحابة رضي الله عنهم. وكيف أن عائشة رضي الله عنها قالت أخبر زيدا أنه قد أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونتذكر كلام ابن عباس أما تخافون يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أما تخافون أن يخطف الله بكم الأرض إلى آخر ما قال. ونعلم أن عمر رضي الله عنه مات ولم يفهم الكلام، وفاتته أشياء لم يعلمها وعلمها غيره، وهكذا. هذه تذكرة قصيرة لا بد منها بين يدي هذه الرسالة. مقدمة الرسالة تشتمل على الأحاديث التي تحذر المسلم من أن يقول لأخيه المسلم يا كافر، فإن كان كما قال وإلا رجعت أو حارت على قائلها. ولا شك أن هذه جريمة عظيمة أن تقول للمسلم يا كافر، والجريمة العظيمة أيضا أن تقول للكافر يا مسلم، فهذا تبديل لكلام الله عز وجل وتغيير لحدوده ومعالم شريعته، وقد وضع لنا حدودا لكل ذلك. فقال عز وجل المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، وقال في سورة الأنفال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تتبرأوا من المنافقين والكافرين وتجعلوا ولايتكم للمؤمنين والمسلمين فهذا فساد كبير في الأرض. والفساد الآن ليس نظريا، بل هو فساد نراه عمليا في واقع حياتنا. نرى كيف يعبث العابثون من الطواغيت وغيرهم بشريعة الله عز وجل، ومع ذلك يتصدى طوائف للأسف الشديد للدفاع عنهم وللمنع في إنكار ما هم عليه من منكر وما إلى ذلك. فالله عز وجل وضع حدا للمسلم وحدا للمنافق وحدا للكافر، وأمر المؤمن أن تكون ولايته للمؤمنين، أن تكون موالاته ومحبته للمؤمنين، وأن يبغض كل من حاد الله ورسوله، ولو كان أباه أو أمه أو أخاه، ولو كانت عشيرته. هؤلاء هم الذين كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فإذا قال أحدهم هو في معرض التعرض لمسألتنا من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، بالآخر أيضا أن يصنف رسالة في الرد على الذين يحامون عن الطواغيت، ويكتب في أولها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فإن كانت تذكرة فمرحبا بالتذكرة، ينبغي لكل مسلم أن يتذكر أن هذا مقام خطر. وإن كانت مصادرة على المسألة فهي مفروضة ويمكن عكسها بالنصوص الأخرى التي تحذر من موالاة الكافرين والمنافقين، لا سيما في قوله تعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون، وفي قوله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد لهم سبيلا إلى آخر هذه الآيات. فالمقدمة تشتمل على هذه الأحاديث. يقول فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية، وهذا صواب، هذا ما ندين الله عز وجل به، وفارق كبير بين عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة الخوارج. فإن أهل السنة لا يكفرون مسلما بمعصية إلا أن يستحلها، لكن إن ثبت أن هذه المعصية كفر كترك الصلاة فنحن نعلم أن رؤساء أهل السنة والجماعة المقدمين وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد ذهبوا إلى تكفيره، وهذا عين ما ذكره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. سمعت قولا غريبا حين أتيت إلى المسجد الليلة أن هذا الرجل الذي ينقل عنه كلام هو كذب، وأنا إلى الآن لن أتهمه بالكذب حتى أسمع بأذني، قد أدار شريطا سجل للمقابلة التي تمت عند الشيخ عبد العزيز بن باز، أسمعه يقولون هذا. والمبطل دائما لا يبالي إلا بنصرة مذهبه سواء كان ذلك بحق أم بباطل. وليت هذا الشريط كان موجودا، لكن على كل حال في غياب الشريط يبقى الشاهد، والمبطل أيضا لا يعجز عن الطعن في الشاهد، فتبقى المباهلة وهي التي أملكها أمام الله عز وجل الآن. فالشيخ عبد العزيز لمسح حفظه الله أقر، وأنا لا أدري هل أن الشيخ قال ليس هذا مذهب الصحابة، ماذا قلنا فاعلين؟ بس لو أن أحدا مهما على قدره قال لك ليس مذهب الصحابة تكفير تارك الصلاة كسلا، ماذا ستقول أو ماذا ستفعل؟ هل ستجري في الأرض حيرانا وتقول سبحان الله نحن في فتن شديدة؟ وكل إنسان أنت دينك ينبغي أن تحرص عليه، ينبغي أن تحرص على دينك، ولو كانت كل مقالة باطلة يجوز أن تترك حتى ولو كانت كذبا لأجل العامة والدهماء والرعاء، ما نصر دين الله عز وجل لا قديما ولا حديثا، ما وصل إلينا سليما، ولكن الله عز وجل قيض دائما في كل زمان ومكان طائفة منصورة ظاهرة على الحق، والكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. لكن على كل حال الله هو الموعد. ثم بيننا وبين إخواننا جميعا كتب أهل العلم قديما وحديثا من المعاصرين ومن السالفين، فأقول فلا يجوز تكفير المسلم بمجرد وقوعه في خطأ أو معصية. أقول إذا وقع المسلم في خطأ فليس كافرا وليس عاصيا وليس عاصيا لله عز وجل وليس مؤاخذا، لأن الله عز وجل بيّن أنه لا يؤاخذ على الخطأ، فقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والمخطئ ليس قلبه متعمدا وإنما أراد الحق فأخطأ. وأما إذا وقع في المعصية ويعلم أنها معصية فليس أيضا كافرا بالله عز وجل إلا إن استحل، ولو أصر على معصيته إذا ما حتى يموت فليس كافرا أيضا، ولكنه يكون قد مات على كبيرة من الكبائر، فهو في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ولو كانت هذه المعصية من الكبائر ما لم يستحل ذلك، فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره، فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر، بل يقال إنه عاص وفاسق، يقال إنه عاص وفاسق إن كان يعلم تحريم ذلك. وحين نقول إنه عاص أو فاسق لا نحكم عليه بنار ولا نحكم للطائع بجنة، لأن الأعمال بالخواتيم، ولأن الله عز وجل بيّن أنه لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال لنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن إذا حكمنا في الدنيا بأنه عاص وفاسق فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بأنه في النار، ولا يجوز لنا أيضا أن نلعنه إلا على سبيل الزجر بغير إرادة الدعاء، فيكون اللعن على سبيل الترهيب فقط بغير إرادة الدعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله عز وجل، فإن هذا أمر عظيم جدا. لكن يجوز اللعن على العموم، فتقول لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، فلا نلعنه هذا المسلم المعين الذي حكمنا عليه في الدنيا بأنه عاصم أو فاسق، ولا نحكم عليه بنار، ومن فعل ذلك كان مبطلا، بل يقال انه عاص وفاسق. فان قال ان الخمر او الزنا او السرقة وغير ذلك حلال ولم يحرمها الله واعترض على تحريم الله لها، فانه لا شك يكون كافرا كفرا اكبر. قال ان مسألة التكفير تأتي في طبيعة ما يعاني منه الشباب اليوم من عدم وضوح الرؤية وسلامة النظر، وهنا لا بد من وضع الأمر في نصابه وتجليته تماما أمام الباحثين عن الحقيقة. لذا فقد تصدى لهذه المسألة العلماء قديما وحديثا ببيان وتوضيح شروطها وموانعها، ومن العلماء المعاصرين الذين تصدوا لهذه المسألة كثيرا في دروسهم ومحاضراتهم وفتاواهم فضيلة الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فقد ألقى فضيلته كلمة قيمة جوابا على سؤال حول مسألة التكفير أزال فيها اللبس والغموض سالكا فيها سبيل المؤمنين. وقد نشرت هذه الكلمة في بعض المجلات والجرائد العربية، ونظرا لأهمية هذه الكلمة فقد قرر لها سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، كما قام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بالتعليق على هذه الكلمة المهمة في أحد دروسه بالجامع الكبير في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم. ولأهمية هذا الموضوع فقد قمت بجمع وترتيب كلمة العلامة الألباني مثبتا عليها تعليقات العلامة بن عثيمين، ثم في ختام الكلمة أضفت تقرير سماحة العلامة ابن باز، ثم أضفت بعد ذلك مسائل مهمة تتعلق بالموضوع، ومن ذلك الحكم بالتكفير وتكفير الحكام، التكفير المطلق والمعين وشروط التكفير، موقف أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. طبعا في هذه المسائل لابد أن تكون قد وضحت لنا من المرة السابقة حين تكلمنا في أصول الفقه عن أن الحكم له تعلق، وهو إيه؟ الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه والمظهر للحكم. واضح؟ له تعلق الحاكم وهو الله عز وجل، وقد أجمعوا على أن لا حكم إلا لله تبارك وتعالى، هكذا جاء القرآن، وكما يقول ابن الغزالي رحمه الله. ويتبين عند ذلك أن الحكم لله عز وجل، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم حكم، وليس للسيد على العبد حكم، وليس لأحد على أحد حكم، بل كل ذلك لله عز وجل ووضعه تعالى لا إله إلا هو. ده المحكوم عليه مين؟ المكلف. يعني تقول من شرب الخمر كان عاصيا، من شرب الخمر فقد عصى الله عز وجل. يبقى انت حكمت على الايه؟ المحكوم عليه لانه قد عصى الله عز وجل. طيب المحكوم فيه هو شرب الخمر، تقول شرب الخمر معصيه، وحيث ان فلانا، بس قبل ما تقول بقى وحيث ان فلانا شرب الخمر فقد عصى، وتحكم عليه بالفسق وما الى ذلك، لابد ان تبحث عن المظهر للحكم، اي الذي يلحق عن طريقه حكم الفعل بفاعله. واضح المساله المشرحه؟ وهنا يتكلمون عن الشروط والموانع والشرط والمانع والعله وما الى ذلك. ففارق بين تاصيل الحكم شرب الخمر محرم، طيب ده حكم على الايه؟ على الفعل. شارب الخمر عاص قد اتى كبيره من الكبائر، ده حكم على الايه؟ على الفاعل. بما ان فلانا شرب خمرا وحيث ان الخمر محرمه فهو عاص فاسق، لا دي تسمع ده. نشوف الشروط والموانع، قد يكون قد شرب الخمر بازاله غصه بضروره، وقد يكون شربها مكرها، وقد يكون شربها متأولا أن ذلك للاستشفاء، وهو يظن أن الاستشفاء بالخمر من باب الضرورات وهكذا، وقد يكون جاهلا إلى آخره. فهذا بالنسبة لتفسير المطلق وتفسير المعين. بعد كده فيش حاجة ثانية مقدمة أكل أزيد من هذا، ننتقل إلى رسالة فتنة التكفير للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. وهذه بداية كلمة العلامة الألباني والتي تم تسجيلها على الشريط 70 بعد 106 بتاريخ 12/5/1413 الموافق 7/11/93، وهي مطبوعة ضمن كتاب فتاوى الشيخ الألباني ومقارنتها بفتاوى العلماء إلى آخره. وقد أعاد صياغتها مؤخرا أخونا الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي، ثم قرأها على العلامة الألباني فزاد عليها وأذن بنشرها، ونظرا لأهمية هذه الكلمة عن الكلام مرة ثانية قرر لها الشيخ ابن باز وعلق عليها الشيخ ابن عثيمين، والتعليقات موجودة التعليقات في مواضيعها من الرسالة وعرضها على الشيخ ابن عثيمين المعروفة ومع فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة، ولكن باسم الكتاب والسنة. أقول لك ابتداء، هناك فتنة التكفير وهناك حقيقة التكفير، وفتنة التكفير كان السبب فيها الخوارج، فليس كل من كفر حاكما يكون خارجيا، وإلا فنحن نعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قد أضاف ناس إلى دينه صلى الله عليه وسلم أشياء اعتبرهم الصحابة بها مرتدين. فنحن كما نعلم كيف كان خروج الخوارج، نعلم أيضا حروب الردة التي قادها الصديق، وكيف أن الشبهة عرضت لابن الخطاب رضي الله عنه، لتعلم أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الرفعة في الدين قد يقع في الخطأ. فأنكر على الصديق كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، إلى أن قال فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر حتى عرفت أنه الحق. وخبرك مع أن النصوص واضحة في هذا الباب، حديث ابن عمر أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. لكن الخوارج هم الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أمر ظنوه كفرا وليس كذلك، وهم الذين كما قال ابن عمر رضي الله عنهما الذين يحملون النصوص التي وردت في الكفار على أهل الإسلام، وهم الذين يستقلون بأفهامهم بغير أن يرجعوا إلى أفهام الأجلاء من أهل العلم، بغير أن يستأنسوا بأفهام أهل العلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هم كما قال ابن مهدي الذين يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، فهم أهل الأهواء حقا. قال والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين، أحدهما هو ضحالة العلم، والأمر الآخر وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة، التي يعد كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله، وذلك في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله لأمر واضح عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام جدا إيجابا وسلبا. فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناجي عند رب العالمين، ومن خالف سبيل المؤمنين فحسبه جهنم وبئس المصير. واضح الكلام كده؟ يبقى الأول العامل الأولاني أو السبب الأول في ضلال من ضل من الفرق المنحرفة عن الجماعة وهي التي كانت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ضحالة العلم يعني الجهل. والثاني أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية. إذا القواعد الشرعية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بماذا؟ بكتاب وسنة. يبقى لا يجوز لك أن تخالفه فيما جاء به من كتاب أو سنة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى هذه الإضافة، وهذه الإضافة لمعنى ذكره الشيخ الألباني أنه معروف عند أهل العلم، وأن هذا المعنى إيه؟ اتباع سبيل المؤمنين. فهذا الاتباع يؤثر سلبا أو إيجابا. واضح الكلام؟ ومن هنا ضل طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام سبيل المؤمنين حسب، ولكن ركبوا عقولهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة، ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وهذه الفقرة من الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح. هذه أصول، هذه أصول المنهج الذي نسير عليه. فينبغي طبعا أن تتعجب تقول الله هي أصول المنهج الذي نعم، هذه هي أصول المنهج الذي نسير عليه، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وهذه الأحاديث التي سأورد بعضا منها ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة ووجوب ذلك وتأكيده. وهذه النقطة بسهو يصفو عنها ويغفل عن ضرورتها ولزومها كثير من الخاصة، فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا بجماعة التكفير أو بعض أنواع الجماعات التي تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من حلول التكفير. فهؤلاء وأولئك قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين، ولكن هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين، إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: صدق الإخلاص في النية لله عز وجل، وحسن الاتباع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام لحد هنا؟ فلا يكفي إذن أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، بل لابد بالإضافة إلى ذلك أن من أن يكون منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما، ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم. من هنا بتاعت الفرق ورأيه فيه ورأيه فيه. نحن سنحتاج إلى هذا بعد قليل. الجماعة ما وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من ومن هي رسول الله؟ قال الجماعة. وفي الرواية الثانية ما أنا عليه وأصحابي. وهذه الرواية حسنها الشيخ الألباني بمجموع الطرق. فتجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة في قوله عز وجل يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذ والآخر لم يكتفي. هو كتب إذ يكتفي لكن المعنى يقتضي أن تكون لم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله ما أنا عليه، مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب والسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن تمام رأفته وكمال رحمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات الله وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية أن يكون أبناؤها وأصحابها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده. وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة على الوسائل المعروفة للفهم كمعرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. طبعا هذا ليس كافيا، لأن من شروط الاجتهاد أن تعرف إيه أيضا ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه. خلي بالك من النقطة دي، ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، أن تعرف الخلاف. واضح؟ بل لابد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميلة التي تخلقوا بها وتأدبوا بآدابها. ويشبه هذا الحديث تماما من حيث ثمرته وفائدته حديث الخلفاء الراشدين المروية في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجبت منها القلوب وغرقت منها العيون، اللي هي إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. طيب، والشاهد من هذا الحديث وهو معنى جوابه على السؤال السابق إذ حض صلى الله عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته، ثم لم يقتصر على ذلك بل قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فلا بد لنا والحالة هذه من أن نبندن دائما وأبدا حول هذا الفصل الأصيل إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أخلاقنا وسلوكنا. ولا محيل عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية للمسلم حتى يتحقق فيه صدقا أنه من الفرقة الناجية. ومن هنا ظلت طوائف قديمة وحديثة حيث لم يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة وإلى مرجع حديث سنة الخلفاء الراشدين، وكذا حديث افتراق الأمة، فكان أمرا طبيعيا جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. ومن هؤلاء المنحرفين الخوارج قدماء ومحدثين. نكتفي عند هذا القدر لنعلق ثم نستأنف. أقول وبالله التوفيق، قد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الأخذ بكلام الصحابة واحتجوا بهذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى الآية. وبحديث من حكم عليه الشيخ الألباني حفظه الله بالوضع: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد أجاب عن هذا الأمر جماهير الأمة، جماهير الأمة من الفقهاء والأصوليين، بأن قول الصحابي ليس بحجة ما دام الصحابي ليس معصوما من الخطأ، فقوله إذن ليس بحجة في دين الله عز وجل. ولو كان قول الصحابي حجة في أمور الديانة لورد هذا، لأن هذا أصل من أصول الدين، لورد هذا في كتابه عز وجل، ولتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لا نشترط التواتر، لا نشترط التواتر. فقال الأولون: أما من ناحية وروده في كتاب الله عز وجل فقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقال الجمهور: هذه الآية إنما تكون حجة فقط، أو تكون دليلا فقط لحجية الإجماع، لأنه لا سبيل للمرء أن يتبع جميع الصحابة إلا إذا أجمعوا، لكن إذا اختلف الصحابة فلا سبيل للعبد أبدا أن يتبع سبيل جميعهم. واضح؟ لا سبيل للعبد أن يتبع سبيل جميعهم، لن تستطيع. هذا من باب الجمع بين الضبين، ومن درس في اختلاف الصحابة فسيعلم ما أقول جيدا. قال: ولو كان كل واحد من الصحابة معصوما لما اختلفوا، لما اختلفوا، احفظ هذا، لما اختلف الصحابة كيف يختلف المعصوم مع معصوم؟ أول شيء، إما أن يكون قولهما صحيحا هما الاثنان، وهذا محال لأن هذا من باب الجمع بين الضدين، صح ولا لا؟ أن يكون الشيء واجبا محرما في نفس الوقت، طاعة معصية في نفس الوقت، هذا ما يستحيل أن يوجد، وتأباه بديهة العقل ولم يرد به كتاب ولا سنة ولا إجماع. وإما أن يكون أحد القولين صائبا والآخر خطأ، أليس كذلك؟ فكيف تحكم أو فكيف تعرف الصواب من الخطأ من غير قوليهما ولا شك؟ فكان الرجوع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. لكن هل يجوز أن تحدث قولا ثالثا؟ أنت إذا رجعت إلى الكتاب والسنة لتحاكم به هذين القولين للصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما، ففي النهاية ستأخذ بقول صحابي ولن تنشئ قولا جديدا. وهذا ما ندندن حوله دائما، هذا ما ندندن حوله دائما، أن من مسائل الإجماع أنهم إذا اختلفوا على مسألتين، إذا وقع الاختلاف في مسألة ما على قولين، لم يجد إحداث قول ثالث بعدهم، وهذا هو الواضح. وقد يطعن فيه البعض، يعني قصدي أقصد خالف فيه بعض الأصوليين، لكن هذا هو الصواب. وقد ضربت لك مثالا فيما سبق، لو أن أهل الإجماع قال طائفة منهم الحق في ألف، وقال طائفة الحق في ب، وقال طائفة الحق في ج، ثم جئت أنت بعد ذلك تقول الحق في دال، لو كان قولك صائبا يلزم من ذلك أن الطوائف الثلاثة السابقة التي ينقسم إليها أهل الإجماع قد أخطأوا جميعا الحق، مش كده؟ فاجتمعوا على ضلالة، واختفى الحق برهة من الزمن وإن قلت من الأرض. وهذا خلاف أدلة الإجماع: لا تجتمع أمة على ضلال، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن المعصوم ليس الصحابي، لكن المعصوم إجماعهم. واضح؟ المعصوم إيه؟ إجماعهم. وخذ المسألة على هذا الترتيب: اختلف صحابيا، لو كان الصحابي معصوما يلزم من ذلك أن نصحح قوليهما، وهذا من المحال الذي لا يقول به أحد. طيب، إذا أحد القولين صحيح والآخر خطأ، وليس تخطيء أحدهما بأولى من تخطيء الآخر، والمعصوم لا يخطئ، فليس معصومين. وأنت لن تستطيع أن تعرف الحق والراجح من قولهما، بل بالرد إلى الكتاب والسنة كما فعل حبر الأمة. يمشك أن تسقط عليكم شجرة الناس، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، إيه؟ وتقولون إيه تاني؟ قال أبو بكر وقال عمر، شيء غريب. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يأخذ بمذهب الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، ولا إيه؟ مش خالفهم أهو؟ مش ده بدعة الحاج؟ خالف ابن عباس أبا بكر وعمر وعثمان، أليس كذلك؟ ونظر ابن الزبير، وحين احتج ابن الزبير بقول أبي بكر وقول عمر كان من ابن عباس ما كان من الكلام. سبحان الله. يبقى إذن لابد من فهم هذه المسألة في هذا الإطار. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ويخرج عن الجماعة، فيحدث قولا جديدا أو يخالف إجماعهم المعصوم. واضح؟ قال طيب، فأين قوله صلى الله عليه وسلم في حد يسأل؟ أين قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ؟ فالمعصوم إجماع الخلفاء الراشدين الذين يقولون فيه بحجية قول الصحابة، لأن الجمهور سألهم الله يا أخواننا كيف إذا اختلف الخلفاء الراشدون؟ ألم يختلفوا؟ أشهر مثال على ذلك إيه؟ خليك مثال واحد عشان تراجعوا. في حج المتمتع، ألم يسأل عثمان رضي الله عنه الحديث في الصحيح؟ ألم يسأل عثمان رضي الله تعالى عنه فنهاه عن التمتع، فأهل علي بن أبي طالب بالعمرة، فقال عثمان أما أردت إلا خلاف، قال أفعل ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع قول الصحابي وليس هو من الخلفاء الأربعة الراشدين الذي قال المتعة في كتاب الله عز وجل، فمن حج البيت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، فما استيسر من الحج موجودة في كتاب الله عز وجل، وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل بعد ما شاء. الكلام ده كان في حق مين؟ في حق عمر رضي الله تعالى عنه. يبقى ده في التمتع ما كاد الخيران أن يهلكا، من هما؟ أبو بكر وعمر. ما أردت إلا خلافي، ما أردت خلافك حتى ارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف ولا ما اختلفاش؟ اختلف. فالذين يقولون بالحجية قالوا إذن الحجة في إجماعهم، في إجماع الخلفاء الراشدين. فأجابهم الجمهور، إن كانت الحجة في إجماعهم فأولا ليس في الحديث دليل على اعتبار إجماعهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، مش كده؟ فليس في الحديث اعتبار إجماعهم. الكلام ده انت ممكن ان تجده في المستصفى وفي الاحكام للآمدي وفي الاحكام في اصول الاحكام لابي محمد بن حزم، في ابطال التقليد وغمه، ويمكن ان ياتيك بمواضع هذه المراجع، طبعا مش المواضع دي بس، لكن شيء تفرغي أيضا البحث المحيط بالزركشي فهو تلخيص لعدد كبير من الكتب. دي مسائل أخواننا ينبغي نحن نفهمها مجردا عن خلافة ابن القوصي. اوعى تظن الأمر المحصور في ابن القوصي كده، لا انت انت هذا أمر، لكن ينبغي أن تعرف طريقك. بالإضافة إلى ذلك هؤلاء لم يتولوا الخلافة مدة في مدة واحدة حتى يكون اتفاقهم اتفاق الخلفاء. هم تولوا الخلافة مع بعض. طب قل لي بالله عليك يا كيف يقع هذا الإجماع؟ تولى الصديق رضي الله تعالى عنه أولا فقال قولا، هذا القول ليس بحجة. ثم تولى عمر بعد ذلك فوافق الصديق أيضا في ذلك، فقول عمر ليس بحجة أيضا، لا قول الصديق ولا قول عمر، لأن لسه قول إيه؟ لسه إجماع إيه؟ الخلفاء. ثم ولي عثمان، توافق الصديق ووافق عمر رضي الله عنهما، فأيضا هذا القول ليس حجة ولست ملزما باتباعه. يحسم المسألة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حين حسم علي بن أبي طالب مسألة كان الصديق قد مات رضي الله تعالى عنه، والمسألة خلافية، خلي بالك، وعمر مات والمسألة ايه؟ خلافية، وعثمان مات والمسألة خلافية رضي الله تعالى عنهم. فكيف ينعقد اجماع بعد اختلاف؟ اذا كان قول الصديق ده مش حجة في الموضع ده، ويجوز للمسلمين ان يخالفوه الى ان يوافق قول علي بن ابي طالب قول الثلاثة، يبقى ده ينفع كده ان نفهم الحديث على انه حجة في اتباع الصحابة فقط، أم أن هذه النصوص حجة أو دليل على الإجماع؟ عدا حديث الخلفاء الراشدين ليس دليلا على إيه؟ على حجية الإجماع. أمال بأي معنى الحديث؟ أنا والله قد يكون معنى الحديث إلزموا أمرهم ولا تخرجوا عن طاعتهم، قال إلزموا سيرتهم ومنهجهم من العدل والإنصاف والزهد في الدنيا والتقلل منها والاستمساك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والخلفاء الراشدون المهديون ما كانوا يقدمون أحدا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتزموا هذه الطريقة وهذا المسلك، مش كده؟ وقال بعضهم أي لا تغيروا أقضيتهم التي قضوا فيها. لكن المسألة هنا هتبقى مشكلة، هل أن الصديق قضى بقضاء خالفه فيه عمر، ما العمل في نهزه؟ كيف التصرف؟ فهذا الحديث وأيضا هو معارض بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ما رأيك؟ والحديث صحيح، فخرج بذلك عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، مع أن حديث الإعراض اعتبرهما، لكن هذا الحديث أيضا يرد عليه ما يرد على حديث الخلفاء الراشدين المهديين. هذا من باب التأصيل. يبقى إذن يتحصل لنا من هذه الآية وهذه الأحاديث الثابتة الصحيحة، لا سيما حديث الفرق، حديث الفرق لما سألوه من هي رسول الله قال إيه؟ الجماعة، الجماعة. وفي الحديث الآخر ما أنا عليه اليوم، أو ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. هل الإجماع يمكن أن يكون موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، فلا تنافي بين الاثنين. ما أنا عليه أي التزام الكتاب والسنة، وقد يكون التقدير ما أنا عليه وما سيكون عليه أصحابي من بعدي سيكون حجة بالإجماع أيضا، لا سيما على رواية الجماعة. واضح؟ يبقى نحن إذن لا يجوز لنا أن نخرج عن إجماع الصحابة، ولا يجوز لنا أن نحدث قولا جديدا لا سلف لنا فيه. فإذا اختلف الصحابة في مسألة فستظل هذه المسألة خلافية إلى يوم القيامة. طبعا النقطة دي فيها خلاف، لأن البعض يقول يجوز انعقاد الإجماع بعد وقوع الاختلاف، وهو محجوز بقوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإن الذين ماتوا بعض المؤمنين. طيب، بالإضافة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اختلفوا في المسألة ولم ينكر بعضهم على بعض ولم يبرأ بعضهم إلى الله عز وجل من مذهب الآخر وما إلى ذلك، فهذا دليل منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، يدل على أن هذه المسألة ليست من القطعيات التي لا يجوز الاختلاف فيها، لأن القطعي لا يجوز الاختلاف فيها. فحيث أنهم اختلفوا في هذه المسألة فهذا دليل على أنها ليست من الأمور القطعية. فإذا إذا اختلف الصحابة في مسألة، لكن أجل كثير أوي، فأصح أقوال أهل العلم أن هذه المسألة لا ينعقد فيها إجماع إلى يوم القيامة، وقال بعضهم بل يجوز وقوع الإجماع بعد الاختلاف. لكن هب أن مسألة جديدة حادثة لم يتكلم فيها السابقون من المجتهدين وغيرهم، عشان بس دايما تبقى صاحب مسألة العلمانيين الملاحدة المجرمين الذين يريدون خلع القداسة عن نصوص الكتاب والسنة. طبعا تعرفون كلام القمي وغيره، ويقول لك الذين يريدون غلق أبواب الاجتهاد. لا، نحن ما أردنا غلق أبواب الاجتهاد، لكن إحنا محكومين لا فتح ولا غلق ولا كلام، ده كله يلزمنا. إحنا محكومين بأدلة وقواعد قادنا إليها كلها كتاب الله المعصوم سبحانه وتعالى وصدق القفال. شوفوا ما تكلمونا في تعريف أصول الدين. الجمهور على أن أصول الدين أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقال الرافعي قد يقال أصول الدين اثنان: الكتاب والسنة، لأن الإجماع صادر عن أحدهما والقياس بالرد إلى أحدهما. واضح؟ لكنه قد اعترض عليه بأن بعض أهل العلم لا يشترطون أن يكون الإجماع صادرا عن نص. الصواب من الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص، وكذلك القياس يمكن أن يجري في المحال التي وقع عليها الإجماع. أنت بتقول والقياس بالرد إلى الكتاب أو السنة، يجوز القياس على مسألة أجمع عليها، هكذا يقولون. لكن شوف بس كلام أهل العلم لحد ما نصل إلى كلام القفال الذي اعتمده أبو منصور البغدادي واستحسنه جدا الإمام الزركشي رحمه الله. طيب، على كل حال نبدأ نخلص الموضوع إن شاء الله. بعضهم عمل اختصارا آخر حكاه أبو المظفر ابن السمعاني عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: الدليل نص أو معنى نص، وإن شئت فقل نص أو معقول نص. فالنص يندرج تحت الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول النص هو القياس. واضح؟ اختصار آخر قال القفال الشاشي: ويمكن أن يقال الكتاب هو أصل السمع، وأما السنة والإجماع والقياس فهي بيان الكتاب كما قال الله عز وجل تبيانا لكل شيء. فحجية السنة، ولذلك يقول ابن الغزالي رحمه الله: فنظر الأصولي لا يتعدى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله، لأن القرآن إنما سمع من كلامه، ولأن السنة إنما ثبتت حجيتها بكلامه، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس على قول من يقول بحجية القياس، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك ابن حزم أهل الظاهر. فشوف القرآن هو الأصل. واحتج لذلك بإيه؟ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين لعن النامصة والمتنمصة وأتته امرأة عجوز فقالت أما إني قرأت كتاب الله قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد ما تقول. قال يا أمة الله إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيد ذلك أيضا الزركشي بما ورد في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال يا أهل مكة سألوني ما شئتم أخبركم به من كتاب الله عز وجل. فقام إليه رجل فقال ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ طبعا ليش موجود في القرآن مش كده؟ هو بالظن إن هو يعني سيخبره به من كتاب الله، يعني ده في آية وللمحرم أن يقتل الزنبور؟ طبعا لا. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ننظر في كتاب الله عز وجل نجد قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يريد أن يقول إن القرآن أحالنا على السنة. فحين ذهبنا إلى ما قال الرسول وإلى ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وجدناه يقول اقتدوا باللذين من بعد، في حديث حذيفة اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فحين ذهبنا إلى أبي بكر وعمر وجدنا أن عمر أذن للمحرم في أن يقتل الزنبور. يعني إذا كما قال أبو منصور البغدادي رحمه الله المحتج بالسنة إنما هو محتج بكتاب الله عز وجل، والمحتج بالإجماع إنما هو محتج بكتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله عز وجل هو الذي أوجب علينا أن نأخذ ما ورد في السنة وما ورد في الإجماع وما أجمع عليه. واضح؟ يبقى لابد في هذه المسألة أن تفهم في هذا الإطار إن المراد بسبيل المؤمنين لا سبيل إلى اتباع سبيل جميع المؤمنين إلا إذا أجمعوا، وأما إذا اختلفوا فيأتي قوله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دي نقطة. لكن الشيخ الألباني حفظه الله خدس شيخ نجد ان الشيخ الألباني حفظه الله بعد ذلك بعد ان اصل هذا الاصل وقد عرفت التفصيل الموجود فيه. طبعا اذا رجعت بقى في الاحكام لابن حزم في ابطال التقليد وذمه ستجد اشياء يصل لها العجب. تجد ان الشيخ الألباني حفظه الله اتى بقول ابن عباس في الايه ليس الكفر الذي يذهبون اليه وانما هو كفر دون كفر. يقول هو الامام الفريد المفسر ولكن اهل التكفير يابون هذا. طبعا احنا الحمد لله لسنا من اهل التكفير ولا من جماعات الجهاد ولا من الطائف دي كلها. نعرف لابن عباس رضي الله عنهما قدره ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، لكننا نعلم ايضا ان ابن عباس قد خولف باشياء واذكركم بنكاح المتعه. قال فيه ابن عباس ابن عباس لو رجعت تفسير ابن كثير في اي ايه من الايات طيب جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أنه ينقل إسحاق أخذ بقول من؟ الشافعي أوقف قوله في المسألة على صحة إيه؟ الحديث. البيهقي المحدث قال إيه؟ قلت قد صح فيه حديثان فهو مذهب الشافعي. كده النووي الشافعي في المجموع رجح ايه؟ النقد، رغم انه مخالف للخلفاء الخلفاء الاربعه الراشدين. نعم. اما تذكر ما رواه مسلم من حديث ابن مسعود حين ذكر انه اعلم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وأنه لو كان يعلم أن أحدا أكثر منه علما